حنيفة في جزيرة شرق الجزيرة العربية, ويسافر لقبيلة كندة في جنوب الجزيرة العربية, ويسافر لبني كلب في شمال. انا لما جيت يعني في الكتب السيرة يقول لك ايه, وسافر الى بني حنيفة وذهب الى كندة فقال وقال وذهب الى بني كلب. فقمت جايب الجزيرة اطلس السنة النبوية وقعدت اشوف فين بني حنيفة دول وفين كندة دول وفين بني كلب, لقيت قصص حاجة فوق وحاجة تحت وحاجة في الشرق. ده النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بينام يا اخوانا, النبي كان بيخبط على البيوت لدرجة ان ابو جهل قال له اتني اتني صكا هاتلي يعني زي ورقة وقلم كده اكتب لك كتابا الى ربك انك بلغتني. خلاص بقى كفاية, هو كل شوية جاي تخبط على باب بيتي, هو كل شوية جاي لي. تخيل والنبي عليه الصلاة والسلام يرجع تاني ويتكلم تاني. الصحابة قعد الصحابة كان في صحابة كتير يعني كفار في بداية الدعوة المكية واسلموا بعد كده ايام المدينة, فبيحكوا بقى وهم لسه على الشرك شافوا النبي في مواقف. صحابي بيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز. النبي كان بيروح اسواق العرب, الاسواق التجارية والاسواق الشعرية, النبي ما كانش بيسيب مناسبة الناس مجتمع فيها الا وينزل عليه الصلاة والسلام. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وهو يقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا, ووراءه رجل تقد وجنتاه يعني وشه منور من كتر البياض والحمار والجمال. الناس فاكره ان ابو لهب اتسمى ابو لهب لانه هروح جهنم. حد عارف ابو لهب اتسمى ابو لهب ليه؟ جميل من النور اللي في وشه. ابو لهب اتسمى ابو لهب من كتر البياض والحمار وبيقول لك تقد وجنتاه. اوعى تفتكروا ان الباطل لازم يكون زي افلام التلفزيون كده بتاعه السيره, حواجبه تخينه وقلبينها له وماسك الخروف وقاعد يقول ماذا سنفعل مع محمد. لا, ده الباطل بينقي اجمل شكله واجمل والكلام الكوميونيكيشن سكيلز بقى يعني على اصولها, وهم بيحاولوا يدعوا الناس الى الباطل والعياذ بالله والعياذ بالله. فتخيل بقى النبي عليه الصلاه والسلام ووراءه رجل تقض وجنتاه وهو يقول لا تصدق انه كذاب, فنقول من هذا فيقولون عمه ابو لهب. يعني انت تخرج من القصة ديت بعلو همة مين بالظبط؟ علو همة النبي عليه الصلاة والسلام صح في الدعوة, طب علو همة مين تاني؟ علو همة ابو لهب. عارفين ابو لهب في الوقت ده اخوانا كان عنده كم سنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده حاجة 40. عارفين ابو لهب كان عنده كم سنة؟ 65 سنة. 65 سنة وبيجري ورا النبي في كل حتة, مش سايب جولة النبي بيعملها الا وينزل وراه. شايفين الكفاح بتاع اهل الباطل؟ شايفين علو الهمة بتاعهم؟ احد الصحابة بيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري بين خيام منى. النبي عليه الصلاة والسلام لما تقابل اخوة التبليغ في منى في الحج تلاقيهم بيلفوا وبيعملوا جولات هناك, فيعني يقول لك الدعوة بدأت من هنا. هو قصده كده, قصده ان النبي عليه الصلاة والسلام يا اخوانا من ثمرة الجولات ان الانصار دول ثمر الجولة من الجولات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل الجولات فقابل مجموعة شباب من المدينة المنورة بيتكلم معهم ربنا شرح صدرهم للهداية. كل الهجرة وبناء الدولة الإسلامية كان ثمر الجولة من الجولات. ما تستقلش بالثمرة اللي بتيجي, يعني الواحد بيقولها بس يعني الحيز برضه الوقتي. الواحد يعني التجارب والحياة الواحد شافها في جولات وأماكن من أغرب ما تكون, وعمرك ما تتخيل إن حد هيبص لك أصلا, بس أنت داخل لأنك أنت خايف من ربنا. تروح تنام والمعاصي والمنكرات دي بتحصل, تروح تنام والشباب في الغفلة ديت, يعني غصب عنك المفروض عاطفتك تجاه الاسلام عاطفة قهرية زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي فلعلك باخع نفسك ايه على اثارهم. عارف زي ما يكون مثلا ايه الشباب دول نفسك يلتزموا, فانت راحوا فيه؟ راحوا القهوة, جري على القهوة. بعد كده ده في ناس مشوا من القهوة راحوا النادي, جري على النادي. بعد كده ده في ناس منهم راحوا على اثارهم. النبي عليه الصلاة والسلام ماشي, راحوا فين الناس الوقت فين؟ شايف العاطفة؟ لعلك باخع هتذبح نفسك, هتذبح نفسك من الهم على ان هم يلتزموا وان هم يسلمهم. اخواننا بمثل هؤلاء الرجال بتقوم الدعوات. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيطوف على خيام منى, الصحابي بيقول فمنهم من يسبه عليه الصلاة والسلام, ومنهم من يحثو عليه التراب, ومنهم من يبصق في وجهه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني اوعى تفتكر ان النبي ما كانش بيتكسف في الجولات عليه الصلاة والسلام. اوعى تفتكر النبي كان, وكل انبياء الله, ده احنا لو عايزين نتكلم عن الجولات في القرآن هنشرح قصص الانبياء كلها, لان قصص الانبياء كلها في الشارع قصص. واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ ازاي